بئس مثيلا. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. يعني لا اله الا هو فاتخذه وكيلا، تكل اليه مهامك فانه تنفي لها. قال ابن جرير: فاتخذه وكيلا فيما يامره وخوض اليه اسبابك واصبر على ما يقولون. فطبعا نستفيد وكيلا انظر كيف اقترنت بخصائص الالوهيه، رب المشرق والمغرب، وهذا ليس الا لله سبحانه وتعالى. لا اله الا هو، لا اله حق الا الله سبحانه وتعالى. فاستفيده وكيلا، يعني بما انه هو رب المشرق والمغرب، وبما انه لا اله الا هو فلا رب غيره ولا اله معبود بحق سواه. فبالتالي استفيده وكيلا، يعني لا تكل امورك الى غيره، فتوكل على الله وحده. فهذا مما يغير ان التوكل عباده لا تنبغي ان توجه الى غير الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز ان تتوكل الا على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل في السجود والركوع واضح لا ينبغي ان يوجه الا الى الله، والا كان شركا. واضح. هذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل، ومعنى توكلت على الله. ولذلك في تفسير قوله تعالى: يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. معناها ايه؟ حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، ليس معناها حسبك الله والمؤمنون هم ايضا حسب، توكل عليهم. لا، لان التوكل عباده لا تنصرف الا لله، فلا يصح ان يقول رجل اخر توكلت على الله وعليك، فياتي اخر يقول لا ما تقولش واو، لابد تستعمل ثم ما تتقضي الصلاه والمرتبه، فتقول ثم. لا، حتى ثم هي الصحيحه بالضبط. كان يقول واحد سجدت لله ثم لك، هل هذا يقبل؟ فكذلك ما ينفعش تقول توكلت على الله ثم عليك، لان التوكل لا يكون الا الله وحده فقط، بخلاف الامور الاخرى. فيمكن ان يعني تستعمل فيها لفظ التراخي ثم. نعم. فاستفيده وكيلا واصبر على ما يقولون من الاذى والفري للثراء عليك، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، اي بالاعراض عن مكافاتهم بالمثل. هذا هو الهجر الجميل، ان تعرض عن مقابله الاذى باذى مثله، هذا هو الهجر الجميل. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، هذا كقول الله تبارك وتعالى: ودع اذاهم وتوكل على الله، اعرض عن اذاهم وتوكل على الله. وذرني والمكذبين، اي دعني واياهم، دعني والمكذبين، وذرني والمكذبين، دعني واياهم، وكل امرهم الي، فان لي غنيه عنك في الانتقام منهم. وذرني والمكذبين اولي النعمه، النعمه اي التنعم، ويريد بذلك عز وجل صناديد قريش ومترفيهم. وذرني والمكذبين اولي النعمه، اولي الثرى من صناديد قريش. ومهلهم قليلا، ومهلهم قليلا اي تمهل عليهم زمانا او امهالا قليلا. ان لدينا امثالا اي خلودا، وجحيما اي نارا شديدا الحر والافتقاد، وطعاما ذا غصه اي طعاما يغص به اكله فلا يثيره، وعذابا اليما اي ونوعا اخر من انواع العذاب مؤلما لا يعرف كله. يعني كما ان في الجنه نعيما يقول الله عز وجل فيه: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس لا اخفي لهم من قره اعين. واضح. فكذلك كما ان في الجنه ما لم يخطر على قلب بشر ولا يمكن ان يتصور كنهه، فكذلك في النار في الجهه المقابله فيها من العذاب ما لا يخطر على قلب بشر ولا يمكن ان يدرك كنهه، و يعني هو فوق طاقة البشر ولا يستطيعون تخيله. فليس في الجنة أيضا مما فليس في النار مما في الدنيا أيضا إلا الأسماء، لكن الحقيقة تتساوى كما نقول في الجنة. قوله تبارك وتعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومثلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما أي ونوعا آخر من أنواع العذاب مؤلما لا يعرف كله أي فلا ترى منقولا إليه أمرهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام يعني مهما وكلت أمرهم إلى أي أحد فلن تجد موصولا إليه لن تجد أحد تفوض إليه أمرهم وحسابهم والانتقام منهم أشد انتقاما من الله سبحانه وتعالى هذا هو المعنى وطعاما ذا غصة وعذابا أليما إذا كان لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما لا يفتنه كله ولا يدركه أحد أبدا فحقيق ألا تفوض أمرهم ولا تكل حسابهم ولا ترجو الانتقام منه الا من الله سبحانه وتعالى لانه هو اقدر الناس على يعني مجازاتهم والانتقام منه فهذا هو المعنى اي فلا ترى موصولا اليه امرهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام يوم ترجف الارض والجبال اي تضطرب وترتد بالزلزال وكانت الجبال كثيبا مهيلا اي رملا متفرقا منثورا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أي بإجابة من أجاب وإلى من أبى سوف يشهد عليكم أي أيها الأمة المحمدية من الذي أجابه ومن الذي أبى واستنكف عن القيام لفرائضه إنا أرسلنا إليكم طبعا هذا خطاب لكل البشر لجميع العالمين من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا يعني يدعوه إلى الحق فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا ثقيلا وذلك بإهلاكه ومن معه غرقا في اليم وكما نلاحظ لفتنا النظر مرارا إلى هذه الملاحظة يعني فرعون لعتوه وشدة كفره دائما نلاحظ ان ارسال موسى عليه السلام يغلب عليه انه ارسل الى فرعون واضح لماذا لان فرعون كان يعني يستعبد قوما وكان يطلب منه ان يعبدوه يا ايها البلاء ما علمت لكم من اله غير وقال انا ربكم الاعلى فعتى عتوا كبيرا وطغى طغيانا عظيما فلذلك لأن قومه كانوا سبعا له كذبين سبعا له فذلك يأتي دائما عصارة الكلام بحق فرعون ثم يأتي قومه على السبيل سبعيا مثلا مثل قول الله تبارك وتعالى هنا إن أرسلنا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي ثقيلا لقد يأتي سيرة الملأ إلى فرعون وملائه كان لابد من ذكر الشعب نعم يجيبوا برضه تابعا له إلى فرعون وملائه نعم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان فيها أي كيف تكون أنفسكم إن بقيتم على كفركم ولم تؤمنوا بالحق يوم القيامة وحاله في الهول ما ذكر ما ذكر يعني الله سبحانه وتعالى يقول هنا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ثم قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فإذا كان يوم القيامة حاله ما نكر وهو يعني يوم يجعل الولدان شيبا الطفل الصغير الوليد وفي شيء من أهوال يوم القيامة لكن هذا خالص الذي لم يرتكب معصية ولا ذنبا فكيف يكون الأهوال في حق من على هؤلاء يعني الولدان فكيف تتقون إن كفرتم يعني أرسلنا إليكم الرسول فكيف تتقون كيف تقول أنفسكم إن تقيتم على كفركم إن كفرتم يعني إن تقيتم على كفركم ولم تؤمنوا بالحق يوم القيامة وحاله في الهول ما ذكر أنه يوم يجعل الولدان فيها يقال في اليوم الشديد إنه لا يشيد نواصي الأطفال إنه لا يشيب نواصي الأطفال. وهذا كلام جاري مجرى المثل وليس ذلك على حقيقته، لأن الأمة مجمعة على أن الأطفال لا تتغير حلاهم في الآخرة إلى السيد. والأصل في هذا أن الهموم والأحزان إذا توالت على الإنسان كان سريعا. على أي الأحوال يعني هذا الكلام نسبه القاضي إلى ابن أبي الحديث، واضح. وكان هذا يعني تعرفون من هو ابن أبي الحديث الذي ينسب إليه نهج البلاغة، الذي ينسب إليه شرح نهج البلاغة. فهنا يستبعد هنا يعني أن يكون كلامه على حقيقته، ومن الذي يمنعه أن يكون على حقيقته؟ وأيضا قول هنا الأطفال لا تتغير حلاهم في الآخرة إلى السيف، كلامنا الآن في أهوال يوم القيامة وليس في ولدان الجنة، لكن الكلام على أهوال يوم القيامة. يقول أبو خير المتنبي من قصيدته التي مطلعها: لهوى القلوب سريرة لا تعلم، عرضا نظرت وخلت أني أسلم. قال: والهم يختلم الجسيم نحافة ويصيب ناقية الصبي ويهرمه. والهم يختلم الجسيم نحافة، شخص البليل المليء إذا أصابه الهم فإنه إيه؟ يعني يعود نحيفا، يعني بسبب الهم فقط، مش بسبب مثلا أمر يرجع إلى الغذاء، فإن غير سبب الهموم قد يزيد السحب من الشخص البديل. والهم يحترم الجسيم نحافة ويثيب ناصية الصبي ويهرمه، فهذا الصبي يثيب. فكيف تتقون أو انتخرتم يوما يجعل ولدان شيبا؟ السماء منفطر به. قال الزمخشري: وصف لليوم في الشدة أيضا، وأن السماء على عظمها وإحكامها تنفطر فيه، فما ظنك بغيرها من الخلائق؟ يعني السماء المحكمة البنيان الشديدة بالقوة تنفطر من أهوال يوم القيامة، فكيف بغيرها من الخلائق؟ هل هنا ملاحظة هنا في وصف السماء بالانفطار؟ السماء منفطر به، هل في سجل في نظركم؟ السماء منفطر به. يعني السماء طبعا لفظ مؤنث ووصفت منها بالمذكر، السماء منفطر به، واضح. فلماذا لم تؤنث الصفه؟ قال السليم: لم تؤنث الصفه لاحد وجوه، منها تاويله بالمشتق، تاويله بالمشتق، ومنها انها على النسب، يعني السماء ذات انفطار، ذات انفطار نحو مرجع وحائط. ومنها انها تذكر وتؤنث، ان كلمه السماء قد تذكر وقد تؤنث. ومنها انها اسم لي يفرق بينه وبين واحده بالتاء فيقال سماء، وفي اسم الجنس التذكير والتأنيث. وقوله تعالى منفطر به، هذه الباء سببية أو للاستعانة أو بمعنى فيه، يبقى الباء هنا إما بمعنى إما أنها سببية، السماء منفطر به أي بسببه بسبب يوم القيامة منفطر، أو للاستعانة أو بمعنى فيه، السماء منفطر فيه. كان وعده مفعولا أي لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، فاحذروا ذلك اليوم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن هذه تذكرة، إن هذه الآيات الناطقة بالوعيد الشديد تذكرة، أي موعظة لمن اعتبر بها واتعظ، فمن اتخذ إلى ربه سبيلا أي بالإيمان به فالعمل بطاعته. إن هذه تذكرة، فمن اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أي تتهجد فيه هذه التارات المختلفة وتتسمر للعبادة فيه هذا التسمر امتثالا لأمره وتبتلا إليه، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك، أي يعلمهم كذلك، يعلم أنهم يقومون معك كذلك. والله يقدر الليل والنهار، أي يجعلهما على مقادير يجريان عليها، فتارة يعتدلان وتارة يزيد أحدهما في الآخر، وبالعكس مما يشق لأجله المواظبة على قيامه بما علمه للكل. والله يقدر الليل والنهار، يعني يجعلها على مقادير تجري عليها، أحيانا يستويان أحيانا يؤخذ من الليل في النهار فيصير النهار أطول كما في الفجر، وأحيانا يؤخذ من النهار في الليل فيطول الليل كما في الشتاء وهكذا. فهذا معنى والله يقدر الليل والنهار، يعني يجعلهما على مقادير يجريان عليها، فتارة يعتدلان وتارة يزيد أحدهما في الآخر، وبالعكس مما يشق لأجله المواظبة على قيامه بما علمه منكم. والله يقدر الليل والنهار، فمن أجل هذا التفاوت علم أن لم تحصوه فتاب عليه. أو المعنى والله يقدر الليل والنهار، يقدر فيهما ما شاء من الأوامر، ومنه تقديره في قيام الليل ما قدره مما أمر به أول السورة من التخيير ترخيصا وتيسيرا، يعني يقدر لكم أوقات الذي الوقت الذي تقومون فيه على سبيل التخيير، كما جاء في أول السورة قل الليل إلا قليلا نصفه أو نصفه أو نصف منه قليلا أو زد عين ورد في القرآن تطير. فهذا التخيير للترخيص والتيسير، وهو هذا هو المقصود عن المعنى التفسير الثاني الايه؟ بمعنى والله يقدر الليل والنهار. علم ان لن تحصوه، علم ان لن تحصوه، الهاء تعود الى قيام الليل، علم ان لن تحصوه هذا يعود الى قيام الليل على النحو الذي جاءتكم عليه، او قيام الليل كله للحرج والعسر، علم ان لن تحصوه لن تطيقوا ولم تقدروا على قيام الليل كله، لأن في هذا حرجا ومشقة وعسرا وإنهاكا لأبدانكم، علم أن لم تحصوا لم تطيقوا هذا قيام الليل كله، فتاب عليكم أي عاد عليكم باليسر ورفع الحرج، عاد عليكم باليسر ورفع الحرج، علم أن لم تحصوا فتاب عليكم أي عاد عليكم باليسر ورفع الحرج. انتبهوا لهذا التفكير، ظروف بعض السابع عليكم يأتي ابناء الزبان الآخر الساعة مغفرة الظروف وكذا، إنه هو المقصود سابع عليكم بإيه؟ بالتخفيف عليكم، عاد عليكم باليسر ورفع الحرم. فقرأوا ما تيسر من القرآن أي في صلاة الليل بلا تقدير، لا تيسر بلا تقدير، أو المراد لا تتجاوزوا ما قدره لكم رحمة لأنفسكم. فاقرأوا ما تيسر بالقرآن، يعني ما قدره الله لكم لا تتجاوزوه رحمة لأنفسكم، وفيه رد من غلوهم في قيام الليل كله، أو الشرط عليه شوقا إلى العبادة وشوقا إلى الكمالات. قال مقاتل كان الرجل يصلي الليل كله مخافة ألا يصيب مما أمر به من قيام ما فرض عليه، فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن تكون منكم مرضى، يعني يبعثهم المرض عن قيام الليل، وآخرون يضربون في الأرض أي للتجارة وغيرها فيقعدهم ذلك عن قيام الليل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله أي لنصرة الدين فلا يتفرغون للقيام في الليل. فقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن، ولا تحرروا أنفسكم، لأنه تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم يذكر الصابرين رحمه الله تعالى بعض التنبيهات، يقول الأول ذهب كثير من السلف إلى وجود قيام الليل المفهوم من الأمر به طبيعة الصورة، وأن هذا منسوخ لهذه الآية. فهم بعض السلف أن الآية الأولى فيها إيجاب قيام الليل، ثم هذه الآية في رواية الشورى نسخت هذا الوجوب وقد سقط، فذلك قال فتاب عليكم يعني الإيجاب قيامه كما كان الأمر قبل. روى ابن جرير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حظيرا يصلي عليه من الليل، فتسامع به الناس فاجتمعوا فخرج كالمغضب وكان بهم رحيما، فخشي أن يفسد عليهم قيام الليل، فقال يا أيها الناس اتنفوا من الأعمال ما تفيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، وخير الأعمال ما دمتم عليه. أنزل القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآية، حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق، يعني كانوا من شدة كيامهم في قيام الليل ومكافأتهم المشقة الشديدة لذلك امتثالا للأمر الإلهي، كان الرجل يربط الحبل مثلا بين الساريتين ويتعلق عليه يستند عليه اثناء صلاه القيام حتى لا يقع على الارض من شده ما كانوا يرقون منه، يعني المشقه. يقول حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق فنكثوا بذلك ثمانيه اشهر، فراى الله سبحانه وتعالى ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم الى الفريضه وترك قيام الليل، يعني ردهم الى الفريضه اوجب عليهم فقط الايه صلاه الفريضه، وترك قيام الليل ترك ايجابه، لكن بقي طبعا الاستخدام. قال ابن كثير والحديث في الصحيح بدون زياده نزول هذه السوره، وهذا السياق قد يوهم ان نزول هذه السوره للمدينه وليس كذلك، وانما هي مكيه، هذه السورة طبعا سورة مكية. يقول القاسمي وبمثل هذه الرواية يستدل على أن مراد السلف بقولهم ونزلت الآية الاستشهاد بها في قضية تنطبق عليها كما بيناه مرارا، إذن هذا دليل من الأدلة التي تؤيد هذا البيان الذي امتاز القاسمي رحمه الله تعالى ببيانه في كل مناسبة كما تلاحظون، يعني بخلاف التفاسير الأخرى الواحد يفكر يأتي يقول وقيل نزلت في كذا ونزلت في كذا، فالقارئ أحيانا إن لم يكن عنده خبر بهذه القضية يضطرب ويقول ما هذا، هل معظم الآيات تعجز نزولها بهذه الصورة؟ لا، لم يتعجز النزول، في الغالب أحيانا يتعجز نعم، لكن احيانا يكون المقصود بنزلت في كذا ونزلت في كذا ان حكم هذه الواقعه مما تشمله او يشمل عموم هذه الايه، فنزلت الايه كذا مش معناها ان فعلا كانت حادثه سبب نزول هذه الواقعه، وانما ان موضوع الايه يشمل او معناها يشمل هذه الواقعه. فكذلك هنا قوله في هذا الحديث ونزل القرآن، ونزل القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، المقصود أن نزل القرآن بمعنى الاستشهاد بها بالآية في قضية تنطبق عليها نفس هذه الآية، وليس المقصود تكرار سبب النزول في كل حالة، طبعا أحيانا قد تكرر سبب النزول لكن هذا قليل، فلا يتوهمن متوهم أن ما يوجد في كتب بعض كتب التفسير من ذكر أسباب كثيرة للنزول، طبعا بعد صحة السبب، نظر أولا في صحة السبب، فإذا صح أكثر من سبب فإما أن فعل أحيانا قليلا يكون تكرر النزول، وإما يحمل على هذا المعنى الذي ذكرناه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا فشق ذلك على المؤمنين، ثم خفف عنهم فرحمهم، وأنزل الله بعد هذا علم أن سيكون منكم مرضى إلى آخر الآية، توسع الله وله الحمد ولم يضيق. وعن أبي عبد الرحمن قال لما نزلت يا أيها المزمل قاموا بها حولا، قاموا بها حولا يعني قاموا بسببها، بسببها يعني قاموا بسبب هذا الأمر، امتثالا لهذا الأمر، فلا كامل ظلوا يخوون الليل حتى ورمت أقدامهم وسوقهم حتى نزلت فقرأوا ما تيسر منه فاستراح الناس. وقال ابن حجر في شرح البخاري ذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نفخت بقيام بعض الليل مطلقا ثم نفخ بالخمر، ثم حصل نفخ ثالث يعني المرحلة الأولى كان صلاة الليل مفروضة ثم نفخت بقيام بعض الليل اللي كان الواجب في أول القيام يعني صلاة الليل، ثم ذلك خفت قيام بعض الليل مطلقا حتى لو كان يسير، ثم نفخ بالصلوات الخمس وأنكره المروزي. وذهب بعضهم إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مشروعة. فقال الصوفي في الإكليل قوله تعالى قم الليل إلا قليلا هو منسوخ بعد أن كان واجبا بآخر السورة، وقيل محكم فاستدل به على نجد قيام الليل، واستدل به طائفة على وجوده على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ويستدلون أيضا بآية أخرى ما هي على وجود القيام على النبي عليه السلام خاصة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك يعني زيادة لك حكما خاصا بك نافلة لك. واستدل به آخرون على وجوده على الأمة أيضا، ولكن ليس الليل كله بل صلاة ما فيه، وعليه الحسن وابن سيرين. يقول القاطري من ذهب إلى أن الأمر محكم وأنه للنبذ، محكم يعني أنه ليس منسوخا وأنه للنبذ، ورى أن آخر السورة تعليم لهم الرفق بأنفسهم، يعني ليس ناسخا للأمر الأول لأن الأمر حمل على إيه؟ النذب عند هذا الفريق، فلماذا يجيب هذا الفريق الذي يرى أن الأمر الأول على النذب؟ لماذا يجيب عن قوله فتاب عليكم؟ واضح علم أن المقصود فتاب عليكم من آخره. يقول أن المقصود بآخر السورة ارتدوا إلى أن يرفقوا بأنفسهم، لأنه تاب عليهم باليسر ورفع عنهم الإعصار، وفيه ما يدل على عنايتهم بالمندوب شدة كلام الصحابة بالنوافل، يعني على هذا المذهب، على المذهب الذي يقول أن الأمر محكم وأن الأمر بقيام الدين من الأصل وكان للنبي ولا فرض على الأمة، واضح؟ فإذا كانت ما فرضت عليهم ومع ذلك اجتهدوا هذا الاجتهاد حتى تاب الله عليهم بالتخفيف واستدين إلى الرق والتمثيل على أنفسهم، هذا يدل على شدة عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمندوبة وحرصهم عليه حتى أفضى الحال إلى الرفق بهم فيه. فيدل عليه أثر عائشة رضي الله تعالى عنها في رفقهم الحبل للتعلق به استعانة على قراءة القرآن وكثرة تلاوته. ومعروف حديث لما رأى حبلا مربوطا بين الثنيتين في المسجد فقال حديث فجعل ما هذا الحبل؟ قالوا ان هذا زينا تتخذ هذا الحبل حتى اذا قامت الليل تتكئ عليه حتى لا تقع من شده ايه التعب وتواظب على المجاهده في القراءه والتلاوه. واضح؟ ف يعني امر بقطعه وقال عليكم من الاعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن تعبير عن الصلاة بالقراءة، فقرأوا ما تيسر من القرآن هذا تعبير عن الصلاة كلها بالقراءة، كما قالت في سورة سبحان اقرأ ولا تجهر بصلاتك، ولا تجهر ايه بصلاتك، والمقصود بالصلاة كلها، هل المقصود كل الصلاة ولا تجهر بصلاتك كل الصلاة؟ المقصود جزء من القراءة وهو القراءة. فهنا أطلق الكل على البعض، لا تجهر بقراءتك يعني لا تجهر بقراءتك.

في سبيل الخيرات على أحسن وجه. هذا معنى حسنا، يعني إبذال المال في سبيل الخيرات على أحسن وجه، كأن يكون كيف تكون قرضا حسنا، كأن يكون من أطيب المال، يعني ينتقي المال الطيب الحسن ويخرجه، ولا ينتقي المال الرديء ولا يتنام الخبيث منه تنفقون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تؤمنوا فيه. فإذا أردت أن تصدق انتقي على الأقل مالا متوسطا. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالقرض يكون حسنا بإيه؟ كأن يكون من طيب أو من أطيب المال. كذلك أيضا من الإحسان في القرض تعديله، لأن هناك ثلاثة أشياء تحمل في أي عمل معروف: تصغيره وتعديله وإكماله. تصغيره يعني لا تعظمه، وتعديله فلا تؤجله، وإكماله كي يكون يعني في السر. فمن صفات القرض الحسن، بمعنى القرض هنا ليس المقصود بالقرض الدين، يعني لأن هذا إقراض لله، واضح؟ فلذلك قالوا أقرضوا الله قرضا حسنا، يعني ابذلوا المال في سبيل الخيرات ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى على أحسن وجه، بأن يكون من أطيب المال وإعطائه المستحق من غير تأخير، يعني أن تبادر بأن تؤديه إلى المستحق. واتقاء المن والأذى، يعني اتقاء الأذى المن والأذى، فمن مما يحمل في المعروف كما قلنا تصغيره وتعديله ونسيانه حتى لا تعلم ايه استماله، او حتى تعلم استماله ما انفقت يمينه، ورجل صدق بصدقات تلقاها حتى لا تعلم استماله ما صنعت يمينه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا اشار الى اخفاء الصدقه ونسيانها، بخلاف من يمن ويؤذي. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. واضح. وسر الامر بالحسن ان القرض لما كان يعطى بنيه الاخذ لا يبالي باي شيء واي مقدار يعطى منه، فاشير الى ايثار المقام الارفع واقبل الله قرضا حسنا، ولكونه محقق الرجوع اليه، لان القرض من خطأ القرض أن الإنسان يقرض بنيه إليه يعود خلاف الهبة. واضح. القرض يعني يسلفه أو يصير دين أجل أن يرده له بعد ذلك. واضح. يرده يعني بدله أو مثله. لأن الإنسان إذا بذل المال في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنه يكون على يقين، المؤمن يكون على يقين من أنه سوف يرجع إليه أضعاف مضاعفة ببركة الله تبارك وتعالى. فلكونه محقق الرجوع إليه دل التعبير به على تحقق العوض هنا، ولذلك قال وأقرض الله قرضا حسنا. فهذا هو سر بذول المال في سبيل الله وفي الخيرات على أحسن وجه. فأنت إذا بذلت هذا المال هو لن يذهب سدى، ولكن رجوعه إليك أمر محقق حتى تملي قرضا، فكأنك تكره الله والله سوف يعيد إليك ثوابه سبعا أضعافا مضاعفا. وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي في الدنيا من صدقة أو نفقة في وجوه الخير أو عمل بطاعة الله أو غير ذلك من أعمال البر، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أي أعظم أجرا، أي أعظم ثوابا مما عندكم من متاع الدنيا. واستغفروا الله، أي سلوه غفران ذنوبكم. استغفر الله العظيم. واستغفر الله، أي اسألوا الله سبحانه وتعالى غفران ذنوبكم، إن الله غفور رحيم، أي ذو مغفرة لذنوب من تاب إليه وأناب، وذو رحمة أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. إن تابوا فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم هذه الذنوب ويرحمهم فلا يعاقبهم عليها بعد أن تابوا منها. لا نكتفي الآية هذا الحظ، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.